بابتسامتها طلق صلاح الدين البسمة، ولأجل حريتها أعلن البطل النفير، وراح يدك حصون الصليبيين حسنا إثر آخر، والعين مصوبة باتجاه المئذنة الأجمل، يكون اللقاء الجديد. يا قلب بالصبر تجمل، لليل ساعة ويرحل. يا قلب بالصبر تجمل، لليل ساعة ويرحل. فكتائب التوحيد جاءت والمنبر الوضاء أقبل. فكتائب التوحيد جاءت والمنبر الوضاء أقبل. لليل ساعات ويرحل، لليل ساعات ويرحل، لليل ساعات ويرحل. جئنا وفي يدنا صلاح الدين. ها قد تكحل صبرنا بجحافل العائدين، فلم تغادر؟ ودعنا بالأمس الفاروق، واليوم صلاح يتركنا. لا تغادر، غدا ترسو على شطآننا ريح من الغدر، غدا تحتل دنيانا ليالي الظلم والقهر. احفري أيتها الدموع المحاجر، أبلغي أيتها القلوب الحناجر. داومي يا عين في البكاء، ولتخشع أيها القلب الحزين. إنا لله وإنا إليه راجعون. Thank you.

كان ثمة حقد طاعن في القدم يتجمع في قلوب مدججة بالثواب. كانوا يتجمعون يزعمون أنها لهم وأنهم أسيادها، أما هي فتلعنهم بكل ذرة تراب فيها وبكل نفض يسري في نسمات هوائها. جاءوا كالجراد ينهشون لحمها، غير أن موج الطهر يظل أعلى من مراكب محشوة بالدنس. المدينة تعاني الاحتلال وتعاني من وجع الانتظار، فهل يطول الانتظار؟ ولأنها قرة العين وعنوان محبة الأمة لسيدها وقبلتها الأولى، كان لابد أن تتواصل القرابين على أعتابها. هي عشق الشهداء ودفقة الروح الأخيرة فيهم، لأجلها يتوافدون زرافات ووحدانا فوق عرس الدم المتواصل. كتائب يجيئون. أطلق عز الدين رصاصتهم الأولى ثم توالوا من بعده جحافل تملأ العين والقلب. ولا لنشيدها نهاية، هي موال ممتد في شرايين الزمان والمكان، وهذا النشيد هو إعلان البداية. قلبي وعزمي للجهاد لا أميل لا أنا للأعمال الفنية، عمان الأردن، هاتف 607-386-3000.